الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى الرشد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والمدد. وبعد، ليعلم أن أول نصاب الإبل خمس، فمن ملك أقل من خمس من الإبل لا زكاة في إبله هذه، فإذا بلغت إبله خمسا ففيها الزكاة. هذا هو أول النصاب. فمن كان عنده خمس من الإبل فالزكاة الواجبة فيها شاة جذعة ضأن، يعني أجذعت أي أسقطت مقدم أسنانها، أي أنثى تم لها سنة. ويجزئ أن يخرج أيضا ثنية من المعز، يعني أنثى من المعز أتمت سنتين. ومن زادت إبله على النصاب الذي ذكرناه لا بد أن يتعلم ماذا يكون حكم الزكاة في هذه الزيادة، ثم على حسب ذلك يؤدي الزكاة، لأن بعد النصاب الأول أنصبة أخرى وهي 10 ثم 15 ثم 20 ثم 25 ثم 36 ثم 46 ثم 61 ثم 76 ثم 91 ثم 121 ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وليعلم أن أول نصاب البقر 30، فمن كان عنده دون 30 من البقر فلا زكاة في بقره. فأول النصاب 30، ففي كل 30 من البقر يجب أن يخرج تبيعا على أنه زكاة. والتبيع هو الذكر من البقر الذي أتم سنة وصار يتبع أمه في المرعى، لذلك يسمونه تبيعا. من زادت بقره على النصاب الذي ذكرناه لا بد أن يتعلم ماذا يكون حكم الزكاة في هذه الزيادة، ثم على حسب ذلك يؤدي الزكاة، لأن بعد النصاب الأول أنصبة أخرى وهي 40، ثم بعد ذلك في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. وليعلم أن أول نصاب الغنم 40، فالأغنام لا زكاة فيها حتى تبلغ 40. والغنم جنس يشمل الضأن والمعز على أنواعهما، فأول نصابها 40 وفيها شاة ضأن أو ثنية معز. ومن زادت غنمه على النصاب الذي ذكرناه لا بد أن يتعلم ماذا يكون حكم الزكاة في هذه الزيادة، ثم على حسب ذلك يؤدي الزكاة، لأن بعد النصاب الأول أنصبة أخرى وهي 121 ثم 201 ثم 400 ثم في كل 100 شاة. وليعلم أن الزكاة لا تجب على من كان عنده دون النصاب من الأنعام. والأنعام اسم يشمل هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرناها، الإبل والبقر والغنم، ولا بد أن يمر عليها في ملكه سنة كاملة حتى تجب الزكاة فيها. فإن باع مواشيه قبل اكتمال السنة القمرية فلا زكاة فيها، ولو باعها قبل مرور الحول بيوم. ولا بد حتى تجب الزكاة فيها من الصوم في كلأ مباح، أي أن يرعاها مالكها أو من أذن له في كلأ مباح، أي مرعا لا مالك له. فإذا كانت المواشي تخرج بنفسها فترعى من غير أن يسيمها المالك ولا وكيله فلا زكاة فيها ولو كانت آلافا. وكذلك لو أن مالكها كان يعلفها بمال، أي يشتري لها الأكل فيعلفها ولا يسيمها في كلأ مباح فلا زكاة فيها. ولا بد حتى تجب الزكاة فيها أن لا تكون عاملة، فالعاملة في نحو الحرث لا زكاة فيها. فالجمل مثلا إذا كان عاملا يستعمله مالكه لنقل الماء للناس بأجرة، أو كان يستعمل الثيران التي عنده ليحرث أرضه أو أرض غيره بأجرة، أو يستعمل الجاموس لإخراج الماء من البئر، فهذه كلها مواش عاملة لا زكاة فيها. ولا بد لصحة أداء الزكاة أن تكون نيته أن هذا المال الذي يدفعه يدفعه زكاة واجبة، مثلا يقول في قلبه هذا زكاة مالي،